قل أفلا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله Thank you. تجعلني ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون يومًا أو بعض فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش Oh,